الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب، واللفظ لقتيبة، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. في الرواية الأخرى: فقال يا رسول الله، ولدت امرأتي غلاما أسود، وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه. زاد في آخر الحديث: ولم يرخص له في الانتفاء منه. عن أبي هريرة أن عربيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنه؟ قال: لعله يا رسول الله يكون نزعه عرق له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا لعله يكون نزعه عرق له. قال النووي رحمه الله: الأورق، هل فيها من أورق، هو الذي فيه سواد ليس بصاف، ومنه قيل للرماد أورق وللحمامة ورقاء، وجمعه ورق. إن فيها لورق، يعني فيها إبلا فيها بعض السواد غير الصافي. والمراد بالعرق هنا الأصل من النسب، تشبيها بعرق الثمرة، ومنه قولهم: فلان معرق في النسب والحسب وفي اللؤم والكرم، أو نقول احنا دلوقتي عريق، عريق في كذا، عريق يعني أصوله في كذا ثابتة. نزعه عرق، يقول نزعه، معنى نزعه أشبهه واجتذبه إليه، جذبه عرق، بمعنى أصل من أصوله كان فيه هذا اللون وظل مختفيا في الآباء والأجداد ثم ظهر. وهذا فيه إثبات يعني من علوم الوراثة ما يسمى بالصفات غير المتنحية، الصفات غير السائدية، الصفات المتنحية، تكون صفة اجتمع في بعض الموجودة في أصول الأب وفي أصول الأم ولم تظهر لأنها مغلوبة بالصفات الأظهر، ثم اجتمعت في هذا الجنين خلقة فظهرت فيه هذه الصفة. يقول: معنى نزعه أشبهه واجتذبه إليه وأظهر لونه عليه. وأصل النزع الجذب، فكأنه جذبه إليه لشبهه، يقال منه: نزع الولد لأبيه وإلى أبيه، ونزعه أبوه ونزعه إليه. يقول في هذا الحديث: أن الولد يلحق الزوج وإن خالف لونه لونه، حتى لو كان الأب أبيض والولد أسود أو عكسه لاحقه، ولا يحل له نفيه بمجرد المخالفة في اللون. وكذا لو كان الزوجان أبيضين فجاء الولد أسود أو عكسه لاحتمال أنه نزعه عرق من أسلافه. وهذا واضح جدا، وهو أن الزوج لا يجوز أن يرمي امرأته بالفاحشة ولا أن ينفي ولده لمجرد الظن والاحتمال، ولكن لابد أن يكون قد رأى بعينه، إذ قال الله: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. فاللعان إنما يكون نفي الولد، ويلاعن على نفي الولد لا يكون إلا بأن يكون شاهدا، قد شاهد بنفسه وإن لم يكن مع الزوج غيره. أصول الأب أو الأم، العرق الذي ينزع، الذي يجذب وينزع، يكون من الأب أو من الأم. نعم. لقراء يقول: وفي هذا الحديث أن التعريض بنفي الولد ليس نفيا، وأن التعريض بالقذف ليس قذفا، وهو مذهب الشافعي وموافقيه. والصحيح أنه إذا كانت هناك قرائن على القذف هذا متعلق بحق مخلوق، فإذا قامت القرائن على القصد فيسأل عن قصده في ذلك، فإن أثبت لا شك كان ذلك قذفا يقام عليه الحد بذلك إذا أثبت أن قصده كان كذلك، وإذا نفى وبين أن له قصد آخر فقد نفى عن نفسه ذلك. قال: وفيه إثبات القياس والاعتبار بالأشباه وضرب الأمثال. فيه إثبات القياس، وهو ظاهر جدا في استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بوجود الجمل الأورق في وسط الجبال الحمر، وذلك ليقرب الصورة إلى ذهن هذا الأعرابي، يقرب الأمر بضرب المثال. فهذا دليل على الاعتبار بالأمثال الجامع بينها الوصف المؤثر لعله يكون نزعه عرق، فهذا الوصف المؤثر في الأمرين. قال: وفيه الاحتياط للأنساب وإلحاقها بمجرد الإمكان، طالما وجد الفراش وأمكن أن يكون ولدا فالأصل سلامة الأعراض من التهم وعدم حصول الفواحش، ومن هنا كان الأصل أنه طالما أمكن نسبة الولد إلى صاحب الفراش وجب ذلك. قوله: إني أنكرته، معناه استغربت بقلبه أن يكون مني، لا أنه نفاه عن نفسه بلفظه. كتاب العتق. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قلت لمالك: حدثك نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى. قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال: يضمن. عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقصا له في عبد فخلاصه من ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه. في الرواية الأخرى: إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل، ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. قال النووي: كتاب العتق. قال أهل اللغة: العتق الحرية، عتقا وعتقا بفتح عتق يعتق يعتق عتقا وعتقا. وقال صاحب المحكم: وعتاقه وعتاقا، فهو عتيق وعاتق، وهم عتقاء وأعتقه، فهو معتق وهم عتقاء، وأمة عتيق وعتيقة، وإماء عتائق، وحلف بالعتاق أو بالعتاق أي الإعتاق. قال الأزهري: هو مشتق من قولهم: عتق الفرس إذا سبق ونجا، وعتق الفرخ إذا طار واستقل، لأن العبد يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء. قال الأزهري وغيره: وإنما قيل لمن أعتق نسمة أنه أعتق رقبة وفك رقبة، فخصت الرقبة دون سائر الأعضاء، مع أن العتق يتناول الجميع، لأن حكم السيد عليه وملكه له كحبل في رقبة العبد وكالغل المانع له من الخروج، فإذا أعتق فكأنه أطلقت رقبته، أطلقت رقبته من ذلك والله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطي شركاءه فأعطي شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما اعتق. وفي نسخة: ما اعتق. هذا حديث ابن عمر. وفي حديث أبي هريرة: في المملوك بين الرجلين يعتق أحدهما قال يضمن. وفي الرواية: من أعتق شقصا له أي نصيبا في عبد فخلاصه من ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه. وفي رواية: إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه. قال القاضي إياد: في ذكر الاستسعاء هنا خلاف بين الرواة. قال الدارقطني: روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة وهما أثبت فلم يذكر فيه الاستسعاء، ووافقهما همام ففصل الاستسعاء من الحديث فجعله من رأي أبي قتادة. قال: وعلى هذا أخرجه البخاري وهو الصواب. قال الدارقطني: وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام وضبطه ففصل قول قتادة عن الحديث. قال القاضي: وقال الأصلي وابن القصار وغيرهما: من أسقط السعاية من الحديث أولى ممن ذكرها، لأنها ليست في الأحاديث الأخر من رواية ابن عمر. وقال ابن عبد البر: الذين لم يذكروا السعاية أثبت ممن ذكروها. قال غيره: وقد اختلف فيها عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، فتارة ذكرها وتارة لم يذكرها، فدل على أنها ليست عنده من متن الحديث كما قال غيره. هذا آخر كلام القاضي. والظاهر والله أعلى وأعلم إثبات الاستسعاء، لأنه ثابت من رواية الثقات مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وعدم ذكر الاستسعاء وهو طلب السعي، يعني يقال للعبد: اسعى في فكاك رقبتك في أن تؤدي حصص الشركاء في الجزء الباقي منك. نقول أن طلب ذكر الاستسعاء في بعض الروايات ليس بمخالف لعدم ذكره، بل هذا من رواية الثقة ما لم يرويه غيره، ولا تعارض بين طلب السعي بين الاستسعاء وبين قوله صلى الله عليه وسلم: فقد عتق منه ما عتق، فإنه موافق له. فإن الأمر على أحوال: أعتق شخصا نصيبا له في عبد، كان له مال فأمكن أن يقوم عليه ويعطى الشركاء أنصبتهم من مال المعتق ويصبح هو الذي أعتقه كله، وذلك لتشوف الشرع إلى العتق وترغيبه فيه. الحال الثاني: أن يكون له مال، أن لا يكون له مال، للمعتق ليس له مال غير هذا ولا يستطيع أن يؤدي بقية قيمة العبد للشركاء، فالعبد قد أعتق نصفه أو ثلثه أو ربعه ويطلب منه أن يسعى. قد عتق منه ما عتق، يعني يصبح ثلثه حر مثلا وثلثاه عبد، يطلب منه أن يستسعي، يطلب يعني يعمل لكي يسدد عن حصص الشركاء، يسدد حصص الشركاء من عمله، ويصبح كالمكاتب في ذلك، أو من بعضه حر وبعضه عبد، ليس كالمكاتب لكن يصبح من بعضه حر وبعضه عبد، فيخدم سادته بنصيبهم في يوم عبوديته، ويعمل في يوم حريته إلى أن يتكسب فيملك بجزئه الذي هو حر ما يؤدي نصيب السادة الباقين. يعني إن كان مثلا كما ذكرنا أعتق ثلثه، فله يوم من كل 3 أيام بالمهايئة يعمل لهذا السيد الباقي يوما وللثاني يوما ويعمل لنفسه يوما يدخر منه مالا يؤدي ما عليه، فإذا بلغ قيمته وأدى ما عليه صار حرا وأعتق بذلك. فلا تعارض بين الاستسعاء وبين قوله وإلا فقد عتق منه ما عتق، إذ لا منافاة، وذكر الاستسعاء ليس مخالفا بل هو ذكر شيء لم ينفيه الرواة الباقون، وكونهم أوثق لا يدل على الشذوذ على أصح أقوال العلماء، وإن كان كثير من العلماء المتقدمين يجعل ذكر الراوي ما لم يرويه غيره من الشذوذ، والأكثر على أن الشذوذ هو روايات الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، وفرق بين أن يذكر ما لم يذكره غيره وبين أن يروي مخالفا، والله أعلى وأعلم. وأما من جهة القياس فالكلام متجه وقوي، وهو أن يطلب من العبد أن يسعى في فكاك رقبته، إن لم يسعى وإن لم يعمل وإن لم يتكسب فقد عتق منه ما عتق، أو فقد عتق منه ما عتق، وبقي الباقي على الرق يقاسمون يتقاسمون فيه بالمهايئة مع نفسه مع الجزء الذي هو حر فيه، والله أعلم وأعلم. فلا تعارض أصلا، وهذا هو الصحيح، ولا يصح توهيم الرواة لمجرد أن غيرهم لم يروي ما رووه، والله أعلم وأعلم. فغاية هذا أنه حديث أحد تفرد به بعضهم من الثقات، وهو حجة في العمل عند الجميع. قال العلماء: معنى الاستسعاء في هذا الحديث أن العبد يكلف الاكتساب والطلب حتى تحصل قيمة نصيب الشريك الآخر، فإذا دفعها إليه عتق، هكذا فسره جمهور القائلين بالاستسعاء. وقال بعضهم: هو أن يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر ما له فيه من الرق، فعلى هذا تتفق الأحاديث. معنى استسعي العبد يعني يطلب منه السعي بحق الرق الذي هو فيه. طبعا هذا تأويل بعيد جدا، إنما ذكره النووي لأنه يوافق مذهبهم، وإلا في الرواية الصريحة: إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه، لا تحتمل. لماذا يقوم عليه قيمة عدل إذن في الاستسعاء؟ ثم حديث أبي هريرة غير حديث ابن عمر، حديث يعني لو كان بمعنى أنه يعمل عند سيده الآخر بمقدار نصيبه فهذا ليس له معنى أن يقوم. لماذا يقوم إذن؟ فهذا العبد نصفه حر ونصفه عبد، سوف يعمل نصف الوقت سواء كان قيمته 100 أو قيمته 10,000، ما الفرق في ذلك؟ لماذا يقوم عليه لو كان لا يستسعى بمعنى يطلب منه السعي ليؤدي نصيب الذي لم يعتق؟ لماذا يقوم إذا كان التقويم لا فائدة منه، وإنما سيعمل عند هذا نصف المدة وعند الآخر نصف المدة؟ أقصد سيعمل حرا لنفسه أو لا يعمل نصف المدة وفي اليوم الآخر يعمل نصف المدة إذا كانوا أنصافا، أو كما ذكرنا يوم من 3 أو نحو ذلك على حسب الأنصبة التي بقيت. يعني خلينا ببلد، يعني أنا عبد وقيمتي 3,000 عبد قيمته 3,000 جنيه مثلا، كان له سيدان كل واحد له النصف، يقوم بقى بعد يوم العتق ده واحد من الشريكين اعتق نصفه، يبقى هنقومه لقيناه يساوي 3,000 جنيه، يبقى بقي 1,500. هذا العبد يعمل يوما عند السيد الباقي الذي لم يعتق، ويوم اخر لنفسه، اليوم الاخر نفسه ده هيتقال له انت تحوش لغايه ما توصل 1,500، ادفع للراجل 1,500 وبقيت حر. بعض العلماء بيقول لا، عتق منه ما عتق، ما فيش حاجة استسعاء، مالوش مال الراجل اللي هو المعتق الأول، يبقى يظل ده نصفه حر ونصفه عبد. بيجعلوش للعبد، ما بيكلفش العبد بالاستسعاء، ما يتقالوش لازم تشتغل وتعتق نفسك. يقولوا يفضل طول عمره نصه حر ونصه عبد. ايه اللي لا؟ ما هو لو مرضاش العبد يستسعى او ما يعرفش يستسعى زي جارية ملهاش شغل، ماشي كده، وليس لها عمل ولا تحسن عمل، هتحصل ايه؟ تستنى نصفها اما ونصفها ايه حرة مثلا، او يفضل هو مش عايز يشتغل عبد كسلان، يبقى نصفه عبد ونصفه ايه حر، طالما ان هو فشل في الاستسعاء، القيمة كانت غالية جدا، يشتغل اليوم وهو كان عشر مثلا، اللي هو تقدر عشر عشان يجيب في اليوم من كل 10 ايام مبلغ يسدد بقية 9 اعشار مش هيعرف، فيقول لا خليني عبد عندكم وناكل واشرب عندكم احسن، بدل ما يبقى ايه بيبقى حر، فيختار ذلك، فعجز عن الاستسعاء، يبقى يظل عشره حر، ثلثه حر، ربعه حر، و19 ايه عبد، ويظل على تلك الحال متباعد. طبعا هذا الباب يدل على ثبوت الرق في الاسلام مما لا نزاع فيه، اللي الذين ينازعون في ذلك يخالفون الكتاب والسنة والإجماع القديم الذي لا خلاف فيه. طبعا نصوص الكتاب تثبت ذلك، وإثبات العتق يثبت ذلك. اللي بيقولوا إن العتق إنما جعل من أجل يعني إنهاء العبودية من العالم، كلام باطل، ما عندهم دليل على ذلك. أولا الإسلام أثبت، وطالما أن هناك عتق يبقى لابد أن يكون هناك إيه؟ رق. وكما ذكرنا أن السبي في الحروب يكون سببا لزيادة الرق، وقد وقع ذلك، فالإسلام بعد أن انتشر الجهاد زاد الرق في الدولة الإسلامية، زاد الرقيق وكثروا، وليس العكس كما ذكروا، رغم كثرة العتق لكن هناك أسباب مؤثرة، وهذا الرق في الحقيقة لمصلحة شعوب العالم، لكي يتربى هؤلاء تربية تصلح لأن يكونوا قادة للأمم ولو تحت السلسلة في الحديد، ثم بعد ذلك يؤذن لهم بإذن الله تبارك وتعالى في أن يصبحوا يعني أئمة وقادة إذا اعتقوا وصاروا، حتى ولو هم عبيد، لكن عندهم من العلم والدين ما يؤهلهم ل يعني المهمات العظيمة، فإنهم يؤدون هذه المهمات، وهذا الذي وقع. فكم من الموالي المعتقين صاروا أئمة، يعني ما يزال التاريخ يذكر أقوالهم وأفعالهم، ولا تزال الأمة تعرف فضلهم، كسعيد بن جبير وعكرمة والحسن البصري وابن سيرين وخلائق من الموالي، كلهم كانوا عبيدا وأبناء عبيد. شوف سادة الآن، يعني سادة فوق السادة، سادة العالم. عكرمة مولى ابن عباس، عكرمة مولى ابن عباس من سادة العلماء، هو وسعيد بن جبير. شوف سعيد بن جبير ماذا يقول عنه الإمام أحمد رحمه الله، لما يقول قتل الحجاج سعيد بن جبير وما على وجه الأرض أحد إلا وما على ظهر الأرض أحد إلا وهو يحتاج إلى علمه. والعلماء يتكلمون عنهم، يعني من يقرأ تراجمهم، الحسن البصري شوف كلماته المنيرة كيف نشأوا، دول لو كانوا سادة في بلاد الفرس والروم ونحوها كان يبقوا إيه؟ ولا يسووا حاجة زي كبار رؤوس الكفر في العالم النهاردة. كبار رؤوس الكفر دول والله لو كانوا عبيدا عند أهل الإسلام لتربوا تربية أخرى، ثم كانوا يراعونهم أعظم رعاية. الإسلام إنما يعني جعل هذا من ضمن الرحمة، وليس أن هذا أمر يتبرأ منه، أو يعني في زمننا هذا يوجد المنهزمين نفسيا الذين يقولون لا لا لا، الإسلام فتح أبواب الرق لإلغائها، العتق لإلغاء الرق، وإن ده في النهاية ده الحمد لله أن الرق اتلغى، الحمد لله أن الرق، مين اللي ألغاه؟ الأمم المتحدة، وهم نفسهم يجعلون الرق في العالم أضعاف مضاعفة والعياذ بالله. أو أن الرق في الحقيقة لم يرغى من العالم، لكن صار بأسوأ ما يتصور من المعاملات. الرق ده شراء الأنفس من أجل الدعارة والعياذ بالله، شراء الأطفال من الدول الفقيرة وشراء النساء من الدول الفقيرة لأجل ممارسات الخبيثة في الزنا والدعارة، ما زال منتشرا يملأ أوروبا وأسيا والأمريكتين، يعني يكاد يكون ما فيش حد بيطبق عدم الرق إلا بلاد الإسلام، وإلا فهذه البلاد مليئة بأنواع الرقيق الذي يعني يستغل أسوأ استغلال، ظلما وعدوان. ثم الذين يعني رسموا هذه الصورة للرق في الحقيقة هم أوروبا، ويعني في أهل العالم الجديد كما يسمونهم، عندما كانوا يأخذون الأسرى من أفريقيا ويظلمونهم أعظم الظلم وينقلونهم وقد ولدتهم أماتهم أحرارا وكثير منهم في بالفعل كانوا مسلمين وجذورهم إسلامية ثم ظلموهم أعظم الظلم وساموهم سوء العذاب وغيروا هويتهم وظل إلى قريب من زماننا يعني في الستينات والسبعينات كانت التفرقة العنصرية في أمريكا نفسها ما زالت معترفا بها إلى عهود قريبة كانت في يعني جنوب أفريقيا ما زالت معترفا بها رسميا ثم بعد ذلك أزالوها رسميا وبقي الاضطهاد المعنوي للسود في هذه البلاد ولذلك الأمر عندهم يعني شيء غير متصور يعني شيء غريب أن يصبح أحد رؤسائهم أسود فهذا أمر يكاد يعني ينفر منه نفرة شديدة لكن عموما الذي فعل ذلك هم فيلم الجذور الذي صوروه ليبينوا محاسنهم في إلغاء الرق هم الذين اخترعوا هذه الصورة القبيحة القميئة التي يعني صوروها للرقيق ما صنعها المسلمون قبل ذلك نقول ماذا صنع الإسلام في الرقيق أخرج منهم أمثال من ذكرنا ممن يتعلم العالم منهم بلا شك ويربون غيرهم ويربون الأمم بكلامهم الذي ما زال منقولا إلى الآن إنما كان ذلك لما صاروا رقيقا عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلموهم كأبنائهم تلاقي تلامذة ابن عباس معظمهم رقيق أكثر من أولاد ابن عباس نفسه أولاد ابن عباس رضي الله تعالى عنه غير معلوم عنهم إلا عدد محدود جدا وليس لهم أقوال في الفقه كأقوال تلامذة ابن عباس من الرقيق فانظر إلى هذه المسألة العجيبة أرقاؤه كانوا أسبق في العلم فصاروا أفضل عند المسلمين وأبناؤه صاروا بعد ذلك خلفاء انشغلوا بالسياسة والحروب وصار لهم من الملك والخلافة ما صار لكن الغرض المقصود أن حد يعرف خلفاء العباس لكن يعرف تلامذة ابن عباس كلهم من الايه من الموالي فمثل هذا الأمر يدلنا على أن الإسلام إنما أزال مفاسد الرق بالأمر بالعدل والإحسان مع الرقيق وتحريم ظلمهم والأمر بإطعامهم مما يطعم وكسوتهم مما يكتسي كحديث جابر الطويل في آخر يعني صحيح مسلم حديث أبي اليسر قصة أبي اليسر عندما رآه يعني التابعي عليه يعني نصف حلة ونصف آخر من حلة أخرى وعلى غلامه العكس من ذلك فقال لو أعطيته يعني إزارك أو أخذت رداءه فيكون عليك حلة وعليه حلة فقال سمعت أذني هاتين وبصر عيني هاتان سمعت أذني هاتان وبصرت عيني هاتان ووعاه قلبي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تكتسون فبدل ما يلبسوا زي ما دلوقتي جاكيتة وبنطلون راح جاي لابس الجاكيتة بتاع البدلة واعطاه ولبس البنطلون بتاع الايه البدلة الثانية ولبسه هو بالعكس لبسه هو الجاكيتة ولبسه البنطلون عشان يبقى قال له طب ما تكون كل واحد يبقى عليه بدلة حلة مكونة من قطعتين فيريد ان يلبس مما يلبس ويكتسي مما يكتسي يطعمه مما يطعم وكذلك لا يكلفه من العمل ما لا يطيق بل يعلمه ويربيه ويؤدبه وكان ابن عباس يربط عكرمة بالحديد ليتعلم عشان ما يروحش يلعب يعلمه كابنه بالفعل عاملوهم كأبنائهم وبعد أن هيئوا وصاروا يتحملون كما ذكرنا القيادة والقيام بالأعمال المهمة أعتقوهم ففعلا الإسلام يعني ما أتى إلا بنظامه أحسن نظام أما هؤلاء المجرمين فقد ساموا الشعوب الحرة سوء العذاب والله عاملوا الشعوب الحرة أسوأ مما تخيلوه في الرقيق وفعلوا بهم الأفاعيل ويعني أفاعيلهم في الكفار وفي المسلمين أفعلهم في فيتنام وفي اليابان وفي غيرها وفي كوريا وفي بلاد المسلمين في فلسطين في العراق في غيرها من البلاد شواهد تدل على مدى الظلم الذي يفعله هؤلاء مع أنهم يزعمون أن الحرية هي حق كل إنسان وأنه يولد حرا مطلقا قوانين الأمم المتحدة التي تقول أن كل الناس يولدون أحرار باطل هذا الكلام وهم يسترقون العالم بالظلم والعدوان ويسخرونهم بالأنواع الفساد مع كونهم يولدون بالفعل أحرارا لكن هناك من يولدون رقيقا من يولد لأمة مملوكة لسيدها يولد رقيقا ويمكن أن يجري عليه الرق بسبب كفره. فالغرض المقصود إثبات أمر الرق في هذا المقام. فكما ذكرنا الصحيح إثبات السعاية، وأن العبد إذا أراد أن يعني يؤمر، أن العبد يؤمر بالاستسعاء في فكاك نفسه غير مشقوق عليه، قال قوله صلى الله عليه وسلم غير مشقوق عليه أي لا يكلف ما يشق عليه، الشقص النصيب قليلا كان أو كثيرا. نعم، لا، الاستسعاء إنما يكون بعد عدم مال المعتق. يبقى الخطوة الأولى أنه يقوم على المعتق ويعتق عليه كله. المعتق ده طالما أعتق نصفا ربعا ثلثا يبقى العبد كله يعتق إذا كان له مال، يقوم عليه ويعطى الشركاء حصصهم. ليس له مال يطلب من العبد السعاية بقدر نصيبه، عتق منه ما عتق إلى أن يسدد النصيب. ما لم يستسع العبد، عجز عن الاستسعاء، عتق منه ما عتق. الاستسعاء ملزم للشركاء شاء أم أبوا على ظاهر الحديث. قال وفي هذا الحديث أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك قوم عليه باقيه إذا كان موسرا بقيمة عدل، سواء كان العبد مسلما أو كافرا، وسواء كان الشريك مسلما أو كافرا، وسواء كان العتيق عبدا أو أمه. ولا خيار للشريك في هذا ولا للعبد ولا للمعتق، ده كله من تشوف الشرع إلى العتق، إن الشرع يريد أن ينتشر العتق، وذلك لأن العتاق أفضل من العتق، والحرية أفضل من الرق. الرق وجب لسبب طارئ ليس هو الأصل في بني آدم، لكن وجب أصلا بسبب الكفر، ولما صار هناك حقوق أخرى لاحقة وجد حتى مع الإسلام، لأن هناك حق سابق، أقصد حقوق سابقة، وجد حق سابق للسيد الذي ملك، فلو ولد الإسلام بعد ذلك فإنه لا يضيع الحق الأول للسيد. فلذلك إذا كان له مال فلا خيار للمعتق ولا للشركاء ولا للعبد، بل ينفذ هذا الحكم وإن كرهه كلهم مراعاة لحق الله تعالى في الحرية. وأجمع العلماء على أن نصيب المعتق يعتق بنفس الاعتاق، إلا ما حكاه القاضي عن ربيعة أنه قال لا يعتق نصيب المعتق موسرا كان أو معسرا، وهذا مذهب باطل مخالف للأحاديث الصحيحة كلها والإجماع. إنه بيقول ما فيش حاجة اسمها إنه نصف حر نص عبد، زي ما حاجة رضان بيقول. يعني تيجي إزاي دي؟ هي تيجي كده لأنه لابد من معرفة ذلك، والحديث صريح في أنه عتق منه ما عتق. أما نصيب الشريك فاختلفوا في حكمه إذا كان المعتق موسرا على ستة مذاهب، أحدها وهو الصحيح في مذهب الشافعي وبه قال ابن شبرمة والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن أصحاب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وإسحاق وبعض المالكية، أنه عتق بنفس الاعتاق ويقوم عليه نصيب شريكه. ده النصيب بتاع الشريك اللي ما اعتقش، بيقول طالما ان الراجل ساعة ما قال انت حر، ساعة ما قال انت حر كان عنده مال يكفي بقية قيمته، يبقى العبد ده عتق في تلك اللحظة كاملا، عتق النصيب الاخر في نفس تلك اللحظة، انه عتق بنفس الاعتاق ويقوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم الاعتاق، ويكون ولاء جميعه للمعتق، وحكمه من حين الاعتاق حكم الأحرار في الميراث وغيره، وليس للشريك إلا المطالبة بقيمة نصيبه كما لو قتله. قال هؤلاء يعني لو قتله يبقى فيه الدية أو فيه القصاص في من إذا كان قتلا يجب القصاص. قال هؤلاء ولو أعسر المعتق بعد ذلك، المعتق كان معاه ساعتها لكن بعدها ضاعت الأموال، استمر نفوذ العتق وكانت القيمة دينا في ذمته، طالما أنه كان له مال ساعة ما قال أنت حر أعتق عليه وصار العبد حرا، وصار نصيب الشركاء دينا في ذمة المعتق حتى لو أعسر بعد ذلك. ولو مات أخذت من تركته، قال وكانت القيمة دينا في ذمته، ولو مات أخذت من تركته، فإن لم تكن له تركة ضاعت القيمة. خلاص يبقى كزي سائر الديون، أفلس ومات واحد عن الديون، أفلس ومات وليست له تركة. إن أراد الورثة أن يقضوا فهذا مما ينبغي أن يفعلوا، وإلا فقد ضاعت القيمة واستمر عتق جميع العبد. قالوا ولو أعتق الشريك نصيبه بعد اعتاق الأول نصيبه كان اعتاقه لغوا، لأنه قد صار كله حرا. المذهب الثاني أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة، يعني إنما يتم الأمر إذا سدد القيمة بالفعل، بمعنى أنه إذا أعسر بعد أن كان ذا مال فيصبح العبد نصفه حرا، أو الجزء الذي أعتق حرا والجزء الذي لم يعتق ليس بحر طالما لم يسدد المال، ويستسعى على من مذهب من يخوض الاستسعاء. قال المذهب الثاني أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة، وهو المشهور من مذهب مالك، وبه قال أهل الظاهر، وهو قول الشافعي، قول للشافعي، وإلا فهذا يقول وهو الصحيح من مذهب الشافعي، يبقى الظاهر أنه وهو قول للشافعي. الثالث مذهب أبي حنيفة للشريك الخيار، إن شاء استسعى العبد في نصف قيمته، وإن شاء أعتق نصيبه، والولاء بينهما، وإن شاء قوم نصيبه على شريكه المعتق، ثم يرجع المعتق بما دفع إلى شريكه على العبد يستسعيه في ذلك، والولاء كله للمعتق. ده خلاف الأحاديث بلا شك. قول أبي حنيفة بيقول إيه؟ بيقول إن النص بتاع الشريك الذي لم يعتق هيقوم ويؤخذ من مال المعتق، والمعتق بقى يقول للعبد هات بقيت الفلوس اللي أنا دفعتها للراجل شريكي علشان أنا اللي تسببت في عتقك، يجعل السعاية في بهذا المعنى. قال ثم يقول قال والعبد في مدة الكتابة بمنزلة المكاتب في كل أحكامه، يجعله كالمكاتب اللي هو الصحيح أنه هو هذا يختلف عن المكاتب، وهو أن المكاتب ما زال عبدا ويمكن إذا عجز عن الكتابة أن يرجع ويؤخذ منه المال إذا لم يسدد الأقساط، يرجع عبدا كما كان، لا يعتق منه أجزاء بنسبة ما سدد من أقساط. المكاتب قن ما بقي عليه درهم، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. هنا هو في الأحكام يشبهه، لكن في الحقيقة هذا نصفه حر ونصفه عبد، أو ثلث وثلثاء أو نحو ذلك. متع العبد بالحرية في المصري في الوقت ده، يعني شعوره أنه هو نصف حر، ما أنت ملكنا، لا مالكه مدة من الزمن. يعني إيه إزاي نصف حر ونصف عبد؟ نصه لنفسه، يوم لنفسه ويوم للراجل، يعملوا ست شهور لو اتفقوا مثلا، وست شهور يبقى حر لمدة ست شهور وعبد لمدة ست شهور، أو يوم ويوم، أو يومين ويومين حسب النسبة. المذهب الرابع مذهب عثمان البتي، لا شيء على المعتق إلا أن تكون جارية رائعة تراد للوطئ، فيضمن ما أدخل على شريكه فيها من الضرر، لأنه لا يتمكن من وطئها مع كون نصفها إيه؟ حر. هو في الحقيقة إذا كانوا شركاء فيها فهم لا يملكون وطئها جميعا في نفس التوقيت، ولكن يجعل كل ذلك مدة مع الاستبراء. قال الخامس حكاه ابن سيرين أن القيمة في بيت المال. السادس محكي عن إسحاق بن راهويه أن هذا الحكم للعبيد دون الإماء، وهذا القول شاذ مخالف للعلماء كافة، والأقوال الثلاثة قبله فاسدة مخالفة لصريح الأحاديث، فهي مردودة على قائليها. هذا كله فيما إذا كان المعتق لنصيبه موسرا. أصحها القول الأول أنه بمجرد تكلم الشريك بالعتق وعنده مال صار العبد كله حرا، ويلزم نصيب شريكه بالقيمة في ماله. قال أما إذا كان معسرا حال الاعتاق، هو أعتق الربع بتاعه النص بتاعه وهو معسر ليس عنده مال، ففيه أربعة مذاهب. أحدها مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي عبيد وموافقيهم، ينفذ العتق في نصيب المعتق فقط، ولا يطالب المعتق بشيء، ولا يستسعى العبد، بل يبقى نصيب الشريك رقيقا كما كان. وبهذا قال جمهور علماء الحجاز لحديث ابن عمر، قلوا إلا فقد عتق منه ما عتق وما ذكرش الاستسعاء. المذهب الثاني مذهب ابن شبرمة والأوزاعي وأبي حنيفة وابن أبي ليلى وسائر الكوفيين وإسحاق، يستسعى العبد في حصة الشريك، وهذا هو الصحيح، رغم أنه لا يعني مذهب أبي حنيفة. والعادة أن أهل الحديث يقولون بالحديث ويتركون الرأي للحديث، لكن في هذه مسألة أهل الرأي أسعد منهم بالحديث. احنا جايبينه النهارده قدام اهو، ورأي ابو حنيفه ورا هنا قدام، رأي ابو حنيفه موافق الحديث، انا العبره بالحديث. هو اول العلم يعني. اختلف هؤلاء في رجوع العبد بما ادى في سعايته على معتقه، فقال ابن ابي ليلى يرجع به عليه، ده عكس القول اللي بيقول ان المعتق هو اللي ايه يرجع على العبد، لا ده هنا بيقول له يستسعى وبعد ما يؤدي يقول له هات بقى اللي انا ايه دفعته في نفسي عشان تبقى انت اللي ليك الاعتق كاملا والولاء يكون لك كاملا. فقال ابو حنيفة وصاحباه لا يرجع، وده الصحيح. ثم هو عند ابي حنيفة في مدة السعاية بمنزلة المكاتب، وعند الاخرين هو حر بالسراية، والصحيح انه بمنزلة المكاتب، نصفه حر ونصفه عبد، يختلف في المسألة دي عن المكاتب في الجزء الذي ذكرنا، ولكن هو بمنزلته في الأحكام. المذهب الثالث مذهب زفر وبعض البصريين أنه يقوم على المعتق ويؤدي القيمة إلى أيسر، يقول له ده هو عليك والقيمة في ذمتك، ده مخالف للحديث، لأنه قال إن كان له مال. يبقى إزاي تقول إذا ما كانش له مال يبقى أعتق كاملا؟ يقول فكان له مال يبلغ ثمن العبد، يبقى احنا نقومه امتى؟ اذا كان له مال، والا فكيف الزمه بدين لم يرتضه ولم يقبله. الرابع حكاه القاضي عن بعض العلماء انه لو كان المعتق معسرا بطل عتقه في نصيبه ايضا، فيبقى العبد كله رقيقا كما كان، وهذا مذهب باطل. اما اذا ملك الانسان عبدا بكماله فاعتق بعضه، قال له انت نصفك حر وهو بتاعه كله، فيعتق كله في الحال بغير استسعاء، لان له مال اللي هو النص الثاني، مش الراجل ده له مال من ضمن ماله هو ايه نص قيمة العبد الثاني، العبد نص الثاني بتاع العبد، فاصبح حرا بغير استسعاء. هذا مذهب ما الشافعي ومالك واحمد والعلماء كافة. وانفرد ابو حنيفة فقال يستسعى في بقيته لمولاه، وخالفه أصحابه في ذلك فقالوا بقول الجمهور، ولا شك أنه الصحيح أنه صار حرا، لأنه الحديث ظاهر جدا في أنه له مال يبلغ قيمة الشركاء، فعند ذلك يعطيهم نصيبهم، هو نفس الشريك، هو المال النص الثاني بتاعه هو، فيعتق عليه بنفس الاعتاق. فلو قال له إيدك حرة، صبعك حر، ضفرك حر، يبقى هو إيه أصبح حرا لأنه أعتق جزءا منه. وحكى القاضي أنه روي عن طاووس وربيعة وحماد الغبري أن للرجل أن يعتق من عبده ما شاء، يعني أجزاء فقط، والله أعلم. قال القاضي عياض وقوله في حديث ابن عمر وإلا فقد عتق منه ما عتق، ظاهره أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك رواه مالك وعبيد الله العمري فوصلاه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وجعله منه. ورواه أيوب عن نافع فقال قال نافع وإلا فقد عتق منه ما عتق، ففصله من الحديث وجعله من قول نافع. وقال أيوب مرة لا أدري هو من الحديث أم هو شيء قاله نافع. ولهذه الرواية قال ابن وضاح ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي وما قاله مالك وعبيد الله العمري أولى، وقد جوده وهما في نافع أثبت من أيوب عند أهل الشأن، مالك أثبت في نافع

ما زال عبدا إلى أن يؤدي الأقساط، لكن عمله لنفسه ها؟ كامل عمله لنفسه، عليه أن يؤدي الأقساط. إن عجز عن الأقساط رجع قنا صرفا كما كان، رجع عبدا بلا مكاتبة كما كان إن لم يؤدي الأقساط التي عليه أو امتنع منها، والأقساط التي أداها تصبح من كمال سيده الذي يكتسبه من كسب عبده. لا، وهو مكاتب ليس لسيده إلا الأقساط، خلاص العجز، العجز عن المكاتبة يعني أصبح عبدا مرة ثانية. يقول يجوز بيع المكاتب، قال جوزه عطاء والنخعي وأحمد ومالك، وفي رواية عنه، في رواية عنه، وقال ابن مسعود وربيع وأبو حنيفة والشافعي وعبد المالكية ومالك في رواية عنه لا يجوز بيعه. وقال بعض العلماء يجوز بيعه للعتق لا للاستخدام. وأجاب من أبطل بيعه عن حديث بريرة بأنها عجزت نفسها وفسخوا الكتابة، الله أعلم. الظاهر أن لا، الظاهر أنها لم تعجز نفسها بل أتت تستعين عائشة، فالقول الراجح هو صحة بيع المكاتب. يباع مكاتبا كما كان عند سيده مكاتبا، يصبح عند السيد الجديد مكاتبا، ليس له إلا الأقساط. ما يستخدم إذا عجز عن ذلك. نعم، لا، بيبيع، بيبيع مكاتبا. قوله صلى الله عليه وسلم اشتريها واعتقيها واشتري الثاني، الموضع الثاني قوله صلى الله عليه وسلم اشتريها واعتقيها واشتري له الولاء فإن الولاء لمن أعتق. هذا مشكل من حيث أنها اشترتها وشرطت له الولاء، وهذا الشرط يفسد البيع. ومن حيث أنها خدعت البائعين وشرطت لهم ما لا يصح ولا يحصل لهم، وكيف أذن لعائشة في هذا؟ ولهذا الإشكال أنكر بعض العلماء هذا الحديث بجملته، وهذا منقول عن يحيى بن أكثم، واستدل بسقوط هذه اللفظة في كثير من الروايات. قال جماهير العلماء هذه اللفظة اشترطي لهم الولاء صحيحة، واختلفوا في تأويلها، فقال بعضهم قوله اشترطي لهم أي عليهم، كما قال تعالى لهم اللعنة بمعنى عليهم اللعنة، وقال تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها أي فعليها، وهذا منقول عن الشافعي والمزني، وقاله غيرهما أيضا وهو ضعيف، لأنه صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم الاشتراط، ولو كان كما قاله صاحب هذا التأويل لم ينكره. وقد يجاب عن هذا بأنه صلى الله عليه وسلم إنما أنكر ما أرادوا اشتراطه في أول الأمر، بل بلا شك أن الرسول قال لا يمنعك ذلك، ذلك اللي تشترط عليهم، ده هو بيقول لا يمنعك ذلك، ذلك اللي هو الشرط اللي هم اشترطوه. لا، هنقول لك دلوقتي، بس اصبر، بس اللي يشترط، وخلاصة الكلام كما سأتي، من طلب شرطا محرما وامتنع من الحق الذي عليه في أمر يتشوف فيه الشرع مثل العتق، جاز أن يشترط له من باب العقوبة عليه ولا يوفى له بهذا الشرط. اشترط شرطا محرما ليس له، و فيقبل ذلك من باب العقوبة عليه طالما أنه كان يعلم حكم الشرع في ذلك. قال وقيل معنى اشترطي لهم الولاء أظهري لهم حكم الولاء، وقيل المراد الزجر والتوبيخ لهم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان بين لهم حكم الولاء وأن هذا الشرط لا يحل، فلما ألحوا في اشتراطه ومخالفة الأمر قال لعائشة هذا بمعنى لا تبالي سواء شرطته أم لا، فإنه شرط باطل مردود، لأنه قد سبق بيان ذلك لهم، فعلى هذا لا تكون لفظة اشترطي لهم، اشترطي هنا للإباحة. والأصح في تأويل الحديث ما قال أصحابنا في كتب الفقه أن هذا الشرط خاص في قصة عائشة، واحتمل هذا الإذن وإبطاله في هذه القصة الخاصة وهي قضية عين لا عموم لها. قال والحكمة في إذنه ثم في إبطاله أن يكون أبلغ في قطع عادتهم في ذلك وزجرهم عن مثله، كما أذن لهم صلى الله عليه وسلم في الإحرام بالحج في حدة الوداع، ثم أمرهم بفسخه وجعله عمره بعد أن أحرموا بالحج، وإنما فعل ذلك ليكون أبلغ في زجرهم وقطعهم عما اعتادوه من منع العمرة في أشهر الحج. وقد تحتمل المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة. أصح الأقوال في ذلك أن هذا الشرط لا يفسد البيع، هو الشرط فاسد ولكنه خارج عن مقتضى العقد، بل مناف لمقتضاه، فيبطل الشرط ويصح العقد، والله أعلم. فهذا الشرط شرط باطل والعقد صحيح. مثل من شرط مثلا على امرأة حين تزوجها ألا تنجب، ثم تم الزواج فلها أن ترجع في هذا الشرط. اشترط أن لا يقسم لها، صح الزواج ولها أن تطالبه بالقسم. اشترط أن لا ينفق عليها، صح الزواج ولها أن تطالبه بالنفقة. اتجوزت عليه؟ اشترط ما اتجوزش عليها، يجب عليه الوفاء بهذا الشرط، لأن هذا شرط ليس بباطل، بناء على ما ذكرنا من قبل من أن هذا شرط فيه مصلحة للمرأة. الولاء معناه ميراث هذا العبد المعتق الذي صار حرا إذا لم يكن له أولاد أو ورثة من العصبة، لا أصحاب فروض ولا عصبات. من يرثه؟ يرثه أولياؤه. الولاء لمن أعتق بمعنى أن هذا الرجل المعتق إذا مات عن غير أولاد وعصبات، وغالبا ما يكون العبيد دول لا يعرف لهم إيه؟ عصبات من أولاد العم ونحو ذلك، أنهم يعني جلبوا من بلاد أخرى ولا يعرف لهم نسب. فمن هنا كان إذا كان كبر في السن مثلا بحيث لم يعني يرجى أن يكون له أولاد كبريرة، فهنا إيه؟ فغلب على الظن أنه إن كان لها مال فسيرثها ورثتها، ليس لها ورثة من أصحاب الفروض ولا من العصبات، فيرثها أو أصحاب الولاء من لهم الولاء. ده الولاء ده حاجة تانية، دي قرابة. الولاء لحمة كلحمة النسب. الموضع الثالث يورث فلوسه لو ملوش ولاد. ماشي، بس طب الفلوس دي تروح فين؟ لا تروح للرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، الولاء لمن اعتق. الموضع الثالث قوله صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق، وقد اجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن اعتق عبده او امته عن نفسه، وانه يرث به. اما العتيق فلا يرث سيده عند الجماهير، وقال جماعة من التابعين يرثه كعكسه. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه، ولا لملتقط اللقيط، ولا لمن حالف إنسانا على المناصرة. وبهذا كله قال مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وداود وجماهير العلماء. قالوا إذا لم يكن لأحد من هؤلاء المذكورين وارث، لو لمن أسلم على يديه أو لملتقط اللقيط الذي التقط، أو لمن حالفه ليس له وارث، قالوا وماله لبيت المال إن لم يكن له وارث. وقال ربيعة والليث أبو حنيفة وأصحابه من أسلم على يديه رجل فولاؤه له. وقال إسحاق بن راهويه يثبت للملتقط الولاء على اللقيط، لأن ذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه جعل ولاءه لملتقطه. قال أبو حنيفة يثبت الولاء بالحلف ويتوارثان به. دليل جمهور حديث إنما الولاء لمن أعتق، فيه دليل على أنه إذا أعتق عبده سائبة، أي على أن لا ولاء له عليه، يكون الشرط لاغيا ويثبت له الولاء عليه. هذا مذهب الشافعي وموافقيه، وأنه لو أعتقه على مال أو باعه نفسه يثبت له عليه الولاء، وكذا لو كاتبه أو استولدها وعتقت بموته، ففي كل هذه الصور يثبت الولاء. ويثبت الولاء للمسلم على الكافر وعكسه، وإن كان لا يتوارثان في الحال لعموم الحديث. يعني لو مات وهو كافر مش هيورثه، لكن الولاء بتاعه له بمعنى لو هو أسلم قبل ما يموت فيرثوه سيده. الموضع الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة في فسخ نكاحها، وأجمعت الأمة على أنها إذا عتقت كلها تحت زوجها وهو عبد كان لها الخيار في فسخ النكاح، فإن كان حرا فلا خيار لها عند مالك والشافعي والجمهور. وقال أبو حنيفة لها الخيار، واحتج برواية من روى أنه كان زوجها حرا، وقد ذكرها مسلم من رواية شعبة ابن عبد الرحمن من رواية شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم، لكن قال شعبة ثم سألته عن زوجها فقال لا أدري. واحتج الجمهور بأنها قضية واحدة، والروايات المشهورة في صحيح مسلم وغيره أن زوجها كان عبدا. قال الحفاظ ورواية من روى أنه كان حرا غلط وشاذة مردودة لمخالفتها المعروف في رواية الثقات. ويؤيده أيضا قول عائشة قالت كان عبدا ولو كان حرا لم يخيرها، رواه مسلم. وفي هذا الحديث وفي هذا الكلام دليلان، أحدهما إخبارها أنه كان عبدا وهي صاحبة القضية، والثاني قولها لو كان حرا لم يخيرها. ومثل هذا لا يكاد أحد يقوله إلا توقيفا، يعني له حكم الرفع، ولأن الأصل في النكاح اللزوم، ولا طريق إلى فسخه إلا بالشرع، وإنما ثبت في العبد فبقي الحر على الأصل، وهذا أرجح. يقول ولأنه لا ضرر ولا عار عليها وهي حرة في المقام تحت حر، وإنما يكون ذلك إذا قامت تحت عبد، فأثبت لها الشرع الخيار في العبد لإزالة الضرر بخلاف الحر. قالوا ولأن رواية هذا الحديث تدور على عائشة وابن عباس، فأما ابن عباس فاتفقت الروايات عنه أن زوجها كان عبدا، وأما عائشة فمعظم الروايات عنها أيضا أنه كان عبدا، فواجب ترجيحها والله أعلم. الموضع الخامس قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، نذكره المرة القادمة إن شاء الله. لا أنا سيد وأعتقد هو كافر، كان السيد كافر والعبد كان كافر، بعدين أعتقد والعبد ده أسلم، لا مش هيورثه عشان كفر، لكن لو السيد أسلم بعد كده يرجع ياخد الأولاد. بيت المال، إنما الولاء لمن أعتق ليس لمن أعتق، إنما لأسوا قصر. يرجع له عايز يرجع له يرجع له. ورؤية مرفوعة قوي، رؤية مرفوعة بس ضعيف. نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين جميعا. وأن يرحم موتاهم. أخ يطلب من الإخوة الدعاء لأبيه المريض، وأخ كان يحضر معنا وتوفيت والدته لحضور الجنازة. نسأل الله أن يرحم موتانا جميعا ووالدينا جميعا، وأن يهدي ذريتنا وإخواننا وأخواتنا والمؤمنين والمؤمنات. وكذا أخ يطلب الدعاء لولده المتوفى عن 19 عاما، نسأل الله أن يرحم موتى المسلمين جميعا. سؤال من الأخوات، نرى اليوم أن بعض أصحاب اللحى يضربون زوجاتهم ضربا مبرحا حتى توشك على الموت، هل يجوز له ذلك؟ لا لا، الضرب الذي شرعه الله هو الضرب غير المبرح. أما الذي يكسر عظما ويحدث شينا، يعمل لون في الجلد زرقة أو خضرة أو يشق الجلد، فهذا ضرب غير جائز. معلش، مهما كان يحضر دروس العلم ويقصر ويلبس الزي الشرعي، ثم بعد الزواج يجده يشاهد التلفزيون ويستمع الغناء وقد يترك الصلاة ويسب زوجته وأهلها، نسأل الله العافية. هو الالتزام ليس بمجرد اللبس وليس بمجرد إطلاق اللحية، لابد من السؤال عن الأخلاق. نوصي الرجال على النساء والنساء على الرجال، نوصي بأن الزوجات بسماع كلام أزواجهن في غير معصية الله، ونوصي الإخوة جميعا بأن يتقوا الله في أمر ضرب الزوجات وفي أمر معاشرتهن عموما. يوجد في بعض الأرياف أمر عمت به البلوى، وهو تأجير الأرض المنزرعة أشجار جوافة عام وعامين وثلاثة، وقد اختلف الإخوة في مشروعية هذه الإجارة ما حكم الشرع. هذا بيع للثمار وليس إجارة، وهذا البيع بيع للثمار قبل بدو صلاحها، وهو بيع باطل محرم بلا شك. المشكلة في في في في ارتفاع الأسعار والغلاء، السبب والعلاج. الإخوة من ضمن عامة الناس، وهذا من البلاوي من البلايا التي لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فنسأل الله عز وجل أن يتوب على المسلمين جميعا وأن يهديهم سواء السبيل، وأن يجعل هذا الغلاء وهذه الأزمة سببا لعودتهم إلى دينهم، وأن يفرج عنهم كربهم وأن يزيح عنهم ذلك البلاء. ولا شك أن من أعظم أسباب هذه الأزمات الجشع والشح وعدم التكاتف والتعاون والرفق بالمسلمين، والرغبة الجارفة في حب المال وتقديمه على كل شيء. نسأل الله أن يعافي المسلمين من كل بلاء. ولا شك أن يعني مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى هي السبب، ليس فقط في الأحكام القضائية المفروضة على الناس أو الحكم بغير ما أنزل الله في الحكام، ولكن أيضا في الناس. القضية أن كثيرا من الناس أنفسهم إذا ولوا شيئا من الأمور كانوا يقيمون أيضا أحكام الجاهلية فيها. نسأل الله العافية. نسأل الله أن يفرج الكرب، نسأل الله أن يفرج كروبات المسلمين يا رب. هل ورد أن ابن عباس رأى سيدنا جبريل مرتين؟ هذا قول ابن عمر، وهذا سبب عماه في آخر أيامه، ليس هذا بثابت، ليس هذا بثابت، وإنما رآه الصحابة رضي الله عنهم لما قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاهم يعلمهم دينهم، وكانوا يرونه في صورة دحية الكلبي. يقول ينتشر بين الناس ذكرهم للرجل الجميل فيقولوا ده إنجليزي، هل هذا يكون قذفا لأهل البلد؟ أنا مش فاهم دي. يقول ده إنجليزي، يعني يعد قذفا؟ لا يعد قذفا، لأن من الإنجليز من تزوج، من أسلم وتزوج، لا يعد ذلك قذفا. اسمه إيه ده؟ كليبر اسمه؟ مش أسلم وسمى نفسه محمد وتزوج وأنجب؟ عليك السلام عليكم. بتاع محمد الفرنسي. هل يجوز للأخت المنتقبة أن تخلع النقاب أمام زوج عمتها؟ لا، بأن علما إذا كانت ترى وجوب النقاب، إذا كانت ترى أنه مستحب فهذا من الأجانب، على علم بأن له ابن أخوها في الرضاعة، مع العلم لا. السؤال غير واضح، يعني إيه العلم بأن له ابن أخيها في الرضاعة؟ هو له ابن هو أخوها في الرضاعة. لا إن الظاهر أن الابن هذا هو الذي رضع من أمها، هذا لا يبيح لها أن تظهر عليه إلا كما تظهر على الأجانب. هل يجوز خلع النقاب أمام ابن عمتي هذا أخوها في الرضاعة؟ نعم، وإخوته وإن كان غير ملتزم إذا كان هو الذي رضع من أمها فهو وحده الذي تنكشف عليه حتى لو كان غير ملتزم، إلا إذا خفت الفتنة، إذا كان ينظر إليها بشهوة وعرف ذلك منه تمتنع منه. هل يجوز استقبال مكالمات التليفون أثناء الاعتكاف في المسجد؟ يجوز ذلك في رمضان أو في غيره طالما كان لا يشغله عن الذكر. مطلوب منه مصنع، صاحب مصنع مفارش، مطلوب منه مفروشات ملايات مرسوم عليها ميكي ماوس وفئران، هل يجوز؟ لا يجوز له ذلك لأن هذا من الأمور المحرمة. منذ يومين أفتى مجمع البحوث الإسلامية إباحة زواج المعاق بشرط أن يظهر كل من الطرفين العيب من النقص في العقل أو الجسد أو اللسان، وإن لم يستطع فليظهر وليه ذلك. كلام سليم، لابد من البيان. اختيار الأب والأم نوع الجنين سواء ذكر أو أنثى جهل وليس له أثر، الله الذي يجعل ذلك. أعني أن من يقول أن من حقهم أن يختاروا نوع الجنين بأسباب معينة هو جاهل، الناس يتكلمون في هذه الأسباب بالظن والتخمين لا يترتب على ذلك شيء. عدم زواج التوأم الملتصق مع أن المفتي أباحه. التوأم الملتصق أخ وأخت، ولا هما يتزوجهم كل منهم يتزوج امرأة أخرى، يترتب على ذلك كشف عورات، كل واحد منفرد يتزوج. إن أمكن منع كشف العورات فيحتمل ذلك. خلاف الأولى، خلاف الأدب، خلاف الأدب.